والمسلمات التي لا بد من الاتيان بها. ها هو نبينا عليه الصلاة والسلام يعظ العالم بأبسط عبارة وأوجز كلمات، يبين حرمة دماء المسلمين، حرمة أعراض المسلمين، حرمة أموال المسلمين، وذلكم وربي لهي من الضرورات الخمس التي حفظها ديننا الإسلامي. حفظ الإسلام، حفظ للمسلمين أموالهم وأعراضهم ودماءهم وعقولهم وأديانهم. ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شاركم هذا، في بلدكم هذا. يقرر النبي عليه الصلاة والسلام حرمة يوم العيد وأنه يوم حرام، يوم عبادة ويوم شعيرة، وفي شهر حرام وفي بلد حرام. فكذلكم دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم. إن ربنا جل وعلا جعل حرمة المسلم أعظم من حرمة البيت وأعظم من حرمة ما كان من الحرمات، حرمة دم المسلم. فلا يحل أن يسفك دمه، ولا يحل أن ينتهك عرضه، ولا يحل أن يؤخذ ماله إلا بحق الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه. قال عليه الصلاة والسلام في ذكر الثلاث التي من فعلها فقد عصم دمه وماله وعرضه وحسابه على الله إلا بحق الإسلام وحسابه على الله عز وجل. أيها المسلمون، إن من استشعر حرمة اليوم وحرمة البلد عرف حرمة حقوق إخوانه المسلمين، حرمة دمائهم، فلم يعتد عليها لا بقتل ولا بجرح ولا بأذى. من عرف حرمة اليوم وحرمة الشهر وحرمة البلد الحرام عرف حرمة دم المسلم، فلا يحل أن يسرق ماله، ولا أن ينتهب، ولا أن يغصب، ولا أن يؤذى في ماله إلا بطيبة من نفسه. من عرف حرمة اليوم وحرمة الشهر وحرمة البلد الحرام فإنه يعلم أن عرض المسلم لا يحل أن ينتهك ولا أن يؤذى، لا بزنا ولا بفاحشة ولا بسب ولا بقذف ولا بنوع من أنواع الأذى. إن هذا اليوم أيها المسلمون لهو يوم عظيم، حفظ الله جل وعلا فيه حقوق الرجال وحقوق النساء، حقوق الصغار وحقوق الكبار، حفظ فيه جميع الحقوق ببيان أن الدماء والأموال والأعراض حرام. ألا فلنرعى هذه الحرمة والمحافظ عليها بأن لا نؤذي مسلما في ماله ولا في عرضه ولا في دمه ولا في عقله ولا في دينه، حفظا للضرورات الخمس. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم لسانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، وكما علم أن هذا اليوم هو يوم حفظ الحقوق وأن حق المسلم عند الله عظيم، فإن هذا اليوم كذلك هو يوم إظهار شعيرة الإسلام، يوم التكبير، بل وأيام التكبير. هذا اليوم هو يوم الأضاحي التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: أيام منى، أيام أكل وشرب وذكر الله جل وعلا. الأضاحي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، بل وسنة الأنبياء من قبل، كإبراهيم عليه الصلاة والسلام والسلام الأضاحي للمسلم بها بكل شعرة حسنة. الأضاحي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها, لن ينال الله لحومها ولا دماؤها, ولكن يناله التقوى منكم. أيها المسلمون, من كانت له أضحية فليذبح بسم الله وليأكل منها وليتصدق وليدخر. ذبح النبي عليه الصلاة والسلام كبشين أقرنين, ذبحهما بيده وثنى وكبر, فقال عن الأول: اللهم هذا عني وعن أهل بيتي, وثنى وكبر عليه. وقال عن الآخر: اللهم هذا عن من لم يضح من أمتي, وثنى وكبر عليه. فيشرع في الأضحية أن يذبح بسم الله وأن يكبر الله جل وعلا, لأننا في أيام تكبير, في أيام تعظيم لله وتمجيد له سبحانه وتعالى. هذا اليوم معاشر المسلمين هو يوم التوسعة على الأهل والأبناء والإخوان والأخوات والجيران والأقارب ومن كانوا أقرب إليك من المسلمين. هذا يوم التوسيع على نفسك وعليهم بما تجود به نفسك. فمن كانت له أضحية فيشرع له أن يتصدق منها بما يسر الله وبما جادت به نفسه, وليأكل منها وليهد منها, وإن كان يستطيع على الادخار فليدخر منها. هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا لا ننسى التكبير المطلق والتكبير المقيد في هذا اليوم. التكبير المطلق في سائر الأوقات, في الطرقات, في البيوت, في الأسواق, وهكذا التكبير المقيد عقب الصلوات الخمس حتى عصر آخر أيام التشريق, تكبيرا لله وتمجيدا له وتعظيما على ما هدانا به من هذا الخير وحبانا به من هذه النعمة. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله, الله أكبر, الله أكبر, ولله الحمد. كبروا معاشر المسلمين ليبلغ تكبيركم عنان السماء, فإن الله جل وعلا عظيم يحب الثناء. أكثر من التكبير في هذه الأيام ومن التوسع فيما أباح الله جل وعلا من المطاعم والمشارب وما يسر الله من اللهو المباح, غير أن لا نقع في محذور ولا معصية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر خطايانا. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الطول والإنعام, أن تفرج عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم كما أكرمتنا بيوم العيد فأكرمنا بأمن واستقرار بلادنا وبلدان المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات, الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم اغفر للأموات والأحياء, اللهم اغفر للأموات والأحياء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أدخل السرور على, اللهم أدخل السرور علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قدمت لكم هذه المادة من إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة.